بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، نحن اليوم مع الدرس 45 ومع الحديث 48 من الكتاب، ومع الحديث 5 من كتاب الصلاة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء. الحديث 49، وله عن عبد الله بن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. أما الحديث الأول فقد أخرجه البخاري ومسلم، والحديث الثاني أخرجه الإمام مسلم. فيه بحثان: أحدهما أن العلماء اختلفوا في تعيين الصلاة الوسطى، فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أنها العصر، ودليلهما هذا الحديث مع غيره، وهو قوي في المقصود، وهذا المذهب هو الصحيح في المسألة، وميل مالك والشافعي إلى اختيار صلاة الصبح، والذين اختاروا ذلك اختلفوا في طريق الجواب عن هذا الحديث، فمنهم من سلك فيه مسلك المعارضة، وعرض بالحديث الذي رواه مالك من حديث أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ووجه الاحتجاج منه أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى، والمعطوف عليه متغايران، ويقع الكلام في هذا من وجهين: أحدهما أنه يتعلق بمسألة أصولية، وهو أن ما روي من القرآن بطريق الآحاد إذا لم يثبت كونه قرآنا، فهل يتنزل منزلة الأخبار في العمل به؟ فيه خلاف بين الأصوليين. والمنقول عن أبي حنيفة أنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل به، ولهذا أوجب التتابع في صوم الكفارة للقراءة الشاذة، فصيام 3 أيام متتابعات، والذي اختاره غيره خلاف ذلك. عندكم غيره؟ نعم. وقالوا لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا بطريق الآحاد ولا إلى إثبات كونه خبرا، لأنه لم يروى على أنه خبر. الثاني احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف في قول الشاعر إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب. ثم قال وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى. في الحديث دلالة ظاهرة على أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، وذلك أن الواقع في يوم الخندق الصلاة التي حبس عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الوسطى التي ذكرها في الحديث، فقد جاء في اللفظ الأول ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، والصلاة التي يليها غياب الشمس هي صلاة العصر. ولفظ مسلم جاء شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر أيضا التأكيد ثم صلاها بين المغرب والعشاء إلى غير ذلك. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم أيضا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، فنجد أن صلاة العصر قد تكررت في بعض الروايات موضحة الصلاة الوسطى. ولكن العلماء عندما شرحوا قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وجدوا في ذلك آثارا، أي وجدوا أحاديث تدل على شرح هذه الآية. أما الحديث الأول الذي روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، الذي حديث عائشة أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، فلما وصلت إلى قوله والصلاة الوسطى قالت وطلبت منه أن يكتب صلاة العصر، هذا ما يسمى بالقراءة التفسيرية. ولقد كان في أول الأمر أن الصحابة يكتبون ليكتب كل واحد لنفسه مصحفا، وربما يزيد في مصحفه الخاص لا في قراءته بعض المعاني، كما زاد ابن مسعود مثلا في الكفارة فصيام 3 أيام متتابعات. ولكننا لو نظرنا إلى هذه الزيادة في زيادة السيدة عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، فلم تأتي ما بين الصلاة الوسطى وصلاة العصر بحرف عطف، والمراد بذلك أنها شرحت الصلاة الوسطى بصلاة العصر. ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث حفصة رضي الله عنها قالت حافظوا على الصلوات الوسطى على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. والعلماء عندهم أن العطف يقتضي المغايرة. ما معنى هذا؟ أنت عندما تقول جاء زيد وعمر فعمر غير زيد، معنى ذلك صلاة العصر غير الصلاة الوسطى في قول حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما روت ذلك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. ويحتمل ذلك أن يكون هذا أن يكون العطف على الصلاة الوسطى من عطف الصفات على بعضها البعض، فالعرب أيضا من عادتهم أن تقول زيد كاتب وشاعر وخطيب وكل هذه الصفات لواحد، فإن المغايرة إنما تكون بالصفات، فتكون المغايرة أن صلاة الوسطى من جهة وهي صلاة العصر من جهة أخرى، فنعطف صفة على صفة أخرى. المسألة الهامة في ذلك أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى كان من عادته أنه كل شيء ثبت في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني جاء لكن بطريق الآحاد. كتاب الله عبارة عن شيئين: الشيء الأول الذي تقول فيه السيدة عائشة رضي الله عنها ما بين دفتي المصحف كتاب الله، أي كل شيء كتبه سيدنا عثمان واستقرت عليه القراءة إلى يومنا هذا، هذا هو القرآن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الزيادات التي تأتي فتلك زيادات إنما تكون عبارة عن زيادات توضيحية سمعها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي أو فهمها صلوات الله وسلاماته عليه، فقد نقلت إلينا عن طريق الأخبار. وهذا الخبر خبر آحاد، يا ترى إذا ثبت خبر الآحاد هل ينبغي أن نعمل فيه؟ هذا الأمر فيه خلاف بين علماء الأصول. الإمام أبو حنيفة يقول إنه يتنزل منزلة الأخبار في العمل، ولذلك علينا العمل به، ولذلك قال إن الصلاة الوسطى هنا هي صلاة العصر لورود هذا الخبر من الآحاد فيها، وكذلك يجب على من صام كفارة أن يصوم ذلك متتابعا، وذلك لأنه أخذ من قراءة عبد الله بن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. والذي اختاره غيره خلاف ذلك، قالوا لا سبيل إلى إثبات كونه قرآنا، هذا خبر تفسيري لكنه ليس قرآنا بطريق الآحاد، ولا إلى إثبات كونه خبرا أيضا لأنه لم يروى على أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني احتمال اللفظ للتأويل، وأن يكون ذلك كالعطف كما أشرت إليه إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم، فالملك التي له الصفة الأولى القرم وابن الهمام وليث الكتيبة كل ذلك عن شخص واحد، فقد وجد العطف هاهنا مع اتحاد الشخص وعطف الصفات بعضها على بعض. قال بعد ذلك وربما سلك بعض من رجح أن الصلاة الوسطى صلاة الصبح طريقة أخرى، وهو ما يقتضيه قرينة قوله تعالى وقوموا لله قانتين. إذن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، القنوت لا يكون إلا في صلاة الفجر. معنى ذلك كأنه يقول حافظوا على صلاة الصلوات وصلاة الفجر التي تقنتون فيها، من كونها الصبح الذي فيه القنوت، وهذا ضعيف من وجهين. لماذا؟ أحدهما أن القنوت لفظ مشترك يطلق على القيام من قام لله يسمى قانتا، وعلى السكوت المتفكر يسمى قانت، وعلى الدعاء كذلك يسمى قانت، وعلى كثرة العبادة يسمى قانت، فلا يتعين حمله على القنوت الذي في صلاة الصبح إلا أن يخصصه شيء واضح يفصله عن هذه الأمور المشتركة بين لفظ القنوت. الثاني أنه قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمعا معا في محل واحد مختصمين به، في مختصين بده يكون هذا غلط، نعم، قد يعطف حكم على حكم وإن لم يجتمعا معا في محل واحد مختصين به، يعني مختصين به، فالقرينة ضعيفة. وربما سلكوا طريقا آخر، ولو ربما سلكوا طريقا أخرى وهي إيراد الحديث التي تدل على تأكيد أمر صلاة الفجر، كقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة، كما قلنا العشاء والصبح، ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين بتأخرهم عن صلاة العشاء والصبح. يعني كان المنافق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول علامة تدل عليه هو أن هذا الإنسان يتخلف عن صلاة الصبح فينام، وأيضا لا يأتي إلى صلاة العشاء ويظن أنه لا يعرف بذلك. ولذلك كان الصحابة كما ورد يعزي بعضهم بعضا لو ترك الصبح يوما واحدا، وكانوا يقولون لبعضهم: ليس المصاب من فارق الأحباب، وإنما المصاب من عدم الثواب. فهذه يعتبرونها يعني مصيبة كبرى عندما يترك الواحد منهم صلاة الصبح في الجماعة أو صلاة العشاء في الجماعة، ولكونهم كانوا يعلمون نفاق المنافقين، حتى إنهم ربما كانوا يؤكدون على تكبيرة الإحرام، ولذلك يعتبرون ذلك أيضا نقصا من الثواب وعدم الاشتغال والاهتمام بأن يدرك الإنسان تكبيرة الإحرام مع الإمام، هذا أيضا نقص في حقه. وهذا معارض بالتأكيدات الواردة في صلاة العصر، كقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وكقوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد حمل قوله عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، على صلاة الصبح والعصر. فصلاة الصبح قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروبها. بل نزيد فنقول: قد ثبت من التشديد في ترك صلاة العصر ما لا نعلم، ورد في صلاة الصبح وورد في صلاة الصبح، وهو قوله: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وربما سلك من رجح الصبح طريق المعنى، وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى بالأمر بالمحافظة لأجل المشقة في ذلك. وأشق الصلوات صلاة الصبح، لأنها تأتي في حال النوم والغفلة، وقد قيل إن ألذ النوم إغفاءة الفجر. ولذلك كان التهجد وترك الفراش وترك الدفء وترك الزوجة وترك لذة النوم أمرا يعني يحافظ الإنسان فيه على صلاة الفجر، فيترك كل هذه الملذات ليقوم إلى طاعة الله عز وجل، فناسب أن تكون هي المحثوث أن تكون هي المحثوث عليها على المحافظة عليها. وهذا قد يعارض في صلاة العصر أيضا بمشقة أخرى، وهي أن وقت اشتغال الناس بالمعاش والتكسب أيضا يترك الناس، كما أن اللذة إنما تكون بالمعاش والتكسب والربح عندما يترك عمله ويأتي إلى صلاة الفجر، كذلك هناك يترك نومه هنا إلى صلاة العصر وهناك إلى صلاة الفجر. ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذي ذكره في صلاة الصبح ساقط الاعتبار مع النص على أنها العصر، وللفضائل والمصالح مراتب لا يحيط بها البشر، فالواجب اتباع النص فيها. وربما سلك المخالف لهذا المذهب مسلك النظر في كونها وسطى من حيث العدد، وهذا عليه أمران: يعني إذا قال الوسطى يعني قبلها الصبح والظهر وبعدها المغرب والعشاء. قال لا يتعين أن تكون من حيث العدد، فيجوز أن تكون من حيث الفضل، كما يشير إلى قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومعنى وسطا هنا أي عدولا، أنه إذا كان من حيث العدد فلا بد أن يعين ابتداء في العدد يقع بسببه معرفة الوسط، وهذا يقع فيه التعارض. فمن يذهب إلى أنها الصبح يقول سبقها المغرب والعشاء ليلا وبعدها الظهر والعصر نهارا، يعني فصلت ما بين الليل وما بين النهار، فكانت هي الوسطى. ويحتمل أيضا أن تكون العشاء وهي التي تفصل ما بين الليل والنهار، ويحتمل أن تكون المغرب وهي التي تفصل ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويحتمل أمورا كثيرة. إذن لو أردنا أن نأخذ هذا المسلك لأخذنا كل صلاة من الصلوات الخمس وقلنا الظهر تقع في وسط النهار، ومن يقول هي المغرب يقول سبق الظهر والعصر وتأخر العشاء والصبح، فكانت المغرب هي وسطى. ويترجح هذا بأن صلاة الظهر قد سميت الأولى، فهي أول صلاة ظهرت، يعني على رأي المغرب فالأولى والثانية، الأولى الظهر والثانية العصر وبعدها المغرب والعشاء. وعلى كل حال فأقوى ما ذكرناه حديث العطف الذي صدرنا به، ومع ذلك فدلالته قاصرة عن هذا النص الذي استدل به على أنها العصر. والاعتقاد المستفاد من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف، والواجب على الناظر المحقق أن يزن الظنون ويعمل بالأرجح منها. فالشيخ يعني يؤكد على أن الراجح في هذا صلاة العصر. قال البحث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم. نحن لو أخذنا من كل ما مر معنا لوجدنا اهتمام المسلمين الكبير في تفسير كلمة جاءت في حديث أو آية، ثم بعد ذلك تجد كم يهتمون بكل صلاة، حتى إنهم مع اختلاف آرائهم نجد في النتيجة أنهم حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها. ولذلك هذا كله دل عليه الحديث الصلاة لوقتها أي الأعمال أفضل، عندما قال الصلاة لوقتها، فهذا المعنى معنى عظيم، ولذلك ينبغي علينا أن نهتم به. والمسلمون اليوم ربما يعتبون في بعض المساجد أنها أغلقت، ولو كان المسلمون يأتون إلى المساجد ويصلون الصلوات في المساجد لما استطاع أحد أن يغلق مسجدا ليلا ولا نهارا، ولكن عدم الإقبال، وإنك لا ترى أن ربما لا تجد مثلا حتى في المناطق، ربما نحن نحسد على العدد الذي يكون عندنا في صلاة الفجر مثلا بالنسبة إلى بعض المساجد، وقد علمت أن عددا كبيرا من المساجد لا تفتح اليوم في مدينة دمشق، لا تفتح صباحا لعدم رواد يأتون إليها. نحن مع يعني لم ن... لا, لا لا نكون في مثلا في حي بسيط وفي بيوت متفرقة، وإنما في بيوت متطابقة مع بعضها البعض، فربما لا تجد من البناء الواحد الذي يضم 40 أو 60 بيتا رجل واحد يأتي إلى المسجد وسطيا، فهذا عدد قليل جدا. وكيف يهتم المسلمون بدينهم وكيف يهتمون بشعارهم إذا كانوا لا يهتمون بصلاتهم؟ كيف يتحقق لهم النصر؟ النصر إخواني لن يتحقق للمسلمين حتى يجتمعوا بقلوبهم جميعا في الصلوات الخمس كما يجتمعون في صلاة الجمعة. بل لو نظرنا إليهم اليوم في صلاة الجمعة ربما العدد لا يبلغ ربع المصلين، بل أدنى من ذلك بكثير، الذين يحضرون في صلاة الجمعة. وفي هذا من أراد أن يحسب ذلك وأن ينظر إلى العدد الذي يحضر في صلاة الجمعة بينما إلى عدد البشر الذين يحيطون في المساجد، والله لو بنيت أضعاف هذه المساجد، مع أن بلادنا تعتبر من أكثر البلاد مساجدا في العالم، مع هذا ترى أن العدد لا يكفيهم على الإطلاق. فعلينا أن نهتم بالصلوات، وعلينا أن نهتم بصلاة الجماعة، وأن نشد أزر بعضنا البعض. فلا يكفي أن تأتي يا أخي المؤمن إلى المسجد، عند ذلك عليك أن توقظ ولدك، عليك أن توقظ زوجك، عليك دائما أن تهتم، قومي فاشهدي رزق ربك. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل بأهل بيته صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية وهي مسألة هامة جدا، قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء، يحتمل أمرين: أحدهما أن يكون التقدير فصلاها بين وقت المغرب ووقت العشاء لا بين الصلاتين، والثاني أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وعلى هذا التقدير يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائت غير واجب. أخذ الإمام أبو حنيفة بأن ترتيب الفوائت واجب، إذن، وأخذ الإمام الشافعي بأن ترتيب الفوائت مسنون وليس بواجب، لأنه يكون صلاها، أعني صلاة العصر الفائتة، بعد صلاة المغرب الحاضرة، وذلك لا يراه من يوجب الترتيب. إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجح هذا التقدير، أعني قولنا بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. على التقدير الأول، أي أعني قولنا بين وقت المغرب ووقت العشاء، فإن وجد دليل على هذا الترجيح ثم الاستدلال، وإلا وقع الاحتمال. وفي هذا الترجيح الذي أشرنا إليه مجال للنظر على حسب قواعد علم العربية والبيان، وقد ورد التصريح بما يقتضي الترجيح للتقدير الأول، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، وهو حديث صحيح، فلا يلتفت إلى غيره من الاحتمالات والترجيحات. قوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء، نعم بين المغرب والعشاء، يعني عندما ذهبت هذه الصلاة وذهب وقتها، دخل وقت المغرب، أذن المغرب، فماذا يفعل؟ إذا بدأ بها صلى الله عليه وسلم. يحتمل القول أنه بدأ بالمغرب ثم صلاها ثم بعد ذلك صلى العشاء، ويحتمل أن يكون قد ابتدأها أولا. لكن إذا جاء حديث وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب، عند ذلك هذا الحديث هو الذي رجح الموضوع ولا حاجة للاحتمال، ففي هذا الحديث ما يقطع هذا الاحتمال. حديث ابن مسعود الآتي عقيب هذا الحديث يدل على أن الصلاة الوسطى صلاة العصر أيضا كما في الحديث، وقوله فيه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وقت الاصفرار وقت الكراهة، يعني عندما تميل الشمس تبدأ بالغروب يأخذ لونها في الاصفرار، فإذا غابت عند ذلك يبقى أثر للشفق الأحمر حتى ينتهي، فذلك وقت العشاء. ويكون وقت الاختيار خارجا ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختيار، فقد ورد أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني قبل نزول صلاة الخوف، وعندما نزلت صلاة الخوف صار المسلمون يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يزيد عن 16 صلاة صلاها بصلاة الخوف وفي أشكال متعددة، فهم منها الإمام الشافعي 4 أنواع من صلاة الخوف، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. والمراد بذلك أنه لو كانت الآية نزلت يعني صلاة لذلك فإن خفتم لأقيمت الصلاة في حال الخوف على ما اقتضته الآية. قوله حتى اصفرت الشمس قد يتوهم منه مخالفة لما في الحديث الأول من صلاتها بين المغرب والعشاء، وليس كذلك، بل الحبس انتهى إلى هذا الوقت. ونحن نعلم أن حتى أحيانا يدخل ما بعدها وأحيانا لا يدخل ما بعدها، وهنا يدل الحديث على أن تمام اصفرار الشمس كان في الوقت الذي حبس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون عن صلاة العصر بشكل تام كما في الحديث الأول. وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب الصلاة أو غيرها. لنفترض أنهم يعني في آخر وقت الصلاة قاموا لطهارتهم وأخذ الوضوء، عند ذلك خرج الوقت ودخل وقت المغرب، فما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتضى لجواز التأخير إلى ما بعد الغروب. طيب، هل يجوز الدعاء على الكفار؟ لو نظرنا إلى الحديث ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. قال في الحديث ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا. قال أيضا حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. فنجد أن الدعاء على الكافرين قد حصل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الحديث دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا. ولعل قائلا يقول فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى، فإن ابن مسعود تردد بين قوله ملأ الله أو حشى الله، ولم يقتصر على أحد اللفظين مع تقاربهما في المعنى. ولو نظرت إلى هذا لوجدت من الأحاديث الكثيرة التي فيها مثل هذا المعنى، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، مع أن كب الوجوه وكب المناخر شيء واحد والمعنى واحد، لكن الصحابة كانوا يتحرجون كثيرا فكانوا لا ينقلون إلا كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن رواية الحديث بالمعنى جائزة. ومع هذا كانوا يحافظون قدر يعني، وهم من أهل العربية، وإذا رأوا في المعنى لا يخلون بالمعنى أبدا، ولكنهم حافظوا على هذه المسألة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم ذلك الأعرابي الدعاء علمه بالألفاظ ألا يغيرها، فعندما قال له ونبيك الذي أرسلت، عندما عاد قال ورسول، قال ونبيك، يعني ما أنه النبي والرسول شيء واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أكد له على هذا اللفظ. قال وجوابه أن بينهما تفاوتا، فإن قوله حشى الله يقتضي من التراكم وكثرة أجزاء المحشو ما لا يقتضيه ملأ. وقد قيل إن شرط الرواية بالمعنى أن يكون اللفظان مترادفين لا ينقص أحدهما عن الآخر، على أنه وإن جوزنا بالمعنى فلا شك أن رواية اللفظ أولى، فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الأفضل، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا رد على الذين لا يقولون بالقضاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني طلب هنا أولا قضى هذه الصلاة التي فاتته. اليوم ينتشر رأي يعني بين الناس بعدم قضاء الصلوات التي فاتت لبعض الناس، وهذا خطأ. يعني أختم به هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرجت الصلاة صلاها أم لا صلى؟ وقال في حديث آخر، قال في حديث آخر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. أما قول بعض مثلا الناس أنه عندما ترك الصلاة فقد كفر، فإن الإمام الشافعي يبين أنه قد قارب الكفر، لأنه لو سألته عن الصلاة فيقول فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، وأنا لم أؤدي هذه الصلاة التي فرضها، والإنسان الذي لم يؤدي ماذا عليه؟ عليه أن يقضي هذه الصلاة. أما أن نحكم عليه بالكفر وأن نجزئ الدين مرة كافر ومرة غير كافر، نزوجه على أنه مسلم، نعقد له وننسب الأولاد إليه على أنه مسلم، نزوجه مسلما، ندخله مكة، عند ذلك يبقى كل أحكام المسلمين له، إلا في الصلاة نحكم عليه كافر، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال. نقول هذا إنسان مسيء إلى نفسه، مسيء إلى دينه، لم يؤدي الصلاة كسلا، ولذلك عليه بعد ذلك أن يقوم بالصلاة. وإذا استطعنا ألا نكفر الناس فلنفعل ذلك. يا أخواننا، تكفير الناس أمر عظيم جدا. نحن نقول أن الإنسان كما قال الإمام الشافعي إذا أراد أن يؤمن فماذا يقول؟ قال يقول أشهد أن لا، قال هو لا ينكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ولذلك علينا هنا أن نهتم مع إخواننا الذين ندعوهم إلى سبيل الهدى، ندعوهم إلى سبيل الرشاد، ندعوهم إلى الصلاة، وبعد ذلك نطلب منهم أن يصلوا هذه الصلوات التي فاتتهم، أولى من أن يحاسبهم الله سبحانه وتعالى عليها يوم القيامة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمحو عنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفانا مع الأبرار، وأن يجعلنا نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. والحمد لله رب العالمين.